عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه من جوامع الكلم أن الإحسان خير في كل شيء مع الله ومع خلقه، مع الله ومع خلقه. والإحسان من حيث الجملة هو الإتقان والإكمال. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن الإحسان من حيث الجملة واجب، لأنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فدل هذا على أن الإحسان من حيث الجملة واجب، إلا أن أفراد الإحسان يختلف باختلاف الحال. فإذا الإحسان واجب. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أو ضرب أمثلة على الإحسان للدلالة على أن غيرها من باب أولى. قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة صفة هيئة. قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. إذا كان الإحسان مطلوبا ومحمودا في مثل هذا فغيره من باب أولى. المسألة الثالثة أن أعظم الإحسان الإحسان بنشر الدين وبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو أعظم الإحسان مع الوالدين والأقارب والمسلمين جميعا بيان الدين، وهو الإحسان الذي بعثت به الرسل.